بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة. وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وهذه الآيات وردت بعد هذه الوصايا التي وصى بها لقمان عليه السلام ولده. وكما بينا أن هذه الوصية التي وصى بها لقمان عليه السلام ولده، وهذه بتمثل قواعد والأسس التربوية التي ينبغي أن يتربى عليها الأبناء، وينبغي أن يتربى عليها كل إنسان مسلم. يبدي بنود من خلالها أختبر ما أنا عليه من هذا، من هذه الآداب أو من هذه الأسس التربوية. كما بينا في وصية لقمان لولده، كانت الوصية الأولى هي الإخلاص لله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به. يبقى الإخلاص أي تصحيح الإيمان وعدم الإشراك به، وده صلب أي قضية من قضايا، أو دي صلب الأسس التربوية. يبقى إيمان صحيح، وكذلك أيضا البعد عن الشرك. يبقى لأن الإنسان لا يصل إلى الإيمان الصحيح إلا بالبعد عن الشرك. وإذ قال لقمان لابنه ويعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأيضا وردت هذه الوصية من الله تبارك وتعالى للأبناء اتجاه الآباء: وصان الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. وبينت أيضا هذه القضية التي من الممكن أن تشكل على الأذان، ماذا لو طلب الأب أو الأم من ولده أن يكفر بالله سبحانه وتعالى؟ هل يا ترى ده هيدفعه إلى العقوب، أم كيف يكون تصرف الولد مع الوالد؟ وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. المحافظة على بر الوالدين على الرغم من كفر الوالدين، بل دعوة الوالدين الولد إلى الكفر وإلى الإشراك بالله، لكن هذا لا يقابل بعقوب. أيضا ما زال البر بالوالدين ساريا على الرغم من كفر الوالدين، على الرغم من دعوة الوالدين الولد للكفر والإشراك بالله سبحانه وتعالى، لكن هذا ليس دافع لمسألة العقوق. لذلك كلام صريح: وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. يبقى الآيات فيها التوجيه، يا ترى في الحالة دهية كيف يكون التصرف، يبقى كيف أتصرف؟ يبقى عدم طاعة الوالدين وعدم طاعة أي مخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى، إنما طاعته المعروف، ولكن حق الوالدين ما زال سريعا في البر بهما. ثم كان التوجيه: يا ترى من أتبع؟ واتبع سبيل من أناب إليه. يبقى الطريق المستقيم، يبقى لابد من السير على الطريق المستقيم. ثم لا يمرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم بتستكمل الآيات باقي وصايا لقمان عليه السلام لولده: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وبالتالي بيعلمه المراقبة، كيف يراقب الرب المعبود سبحانه وتعالى في كل ما بدر وكل ما صدر منه، ويعلم أن الله تعالى لا تخفى عليه خفية، أن الله تعالى لا تخفى عليه خفية. لما يركب هذا الخلق داخل الإنسان ويقيم هذا المشهد في نفسه وفي قلبي، على ذلك تراه حريصا على الكلمة التي تتكلم بها، حريصا أيضا تراه حريصا على الفعل الذي يفعل. يبقى هتجد ان هو بيزن كل ما بدر وكل ما صدر منه على بناء على هذه القاعدة: ان الله تعالى يرى، ان الله تعالى يسمع ما يتكلم، ان الله تبارك وتعالى قد احاط بكل شيء علما، ان الله تعالى يعلم ما بداخلة الانسان. يبقى كل ده هيجعل الانسان ينضبط في سلوكياته لرؤية الانسان هذه المراقبة من رب سبحانه وتعالى لكل ما بدر وكل ما صدر منه. ثم بيأتي بعد ذلك التوجيه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يبقى إقام الصلاة وحتى تستقيم حياة الإنسان، ومع تفعيل هذا الواجب من أمر معروف ونهي عن منكر، وكذلك الصبر على الأذى، الصبر على الأذى، الصبر على طبيعة ومشقة هذا الطريق. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. يبقى ممنوع أن تزدري الناس وممنوع أن تحقر من شأنهم. ولا تصعر خدك للناس، ولا تصعر خدك للناس، يعني مفيش وجه أبدا من أوجه التكبر على الناس أو الاستطالة على خلق الله سبحانه وتعالى. ولا تمشي في الأرض مرحا، يبقى يتبختر الإنسان، تراه معجبا بنفسه، يبقى نوع من أنواع الزهو والكبر والعجب يدخل إلى نفس الإنسان، فترى ذلك في مشيته. أما المؤمن فهو لا يمشي إلا متواضعا، يمشي عليه السكينة والوقار، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. دي مشية عباد الرحمن. أما مشية بقى المتبختر المختال، يبقى هتجده يعني يمشي في الأرض مرحا، يبقى متبختر كده كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. واقصد في مشيك، يبقى لا موات، لا يعني ما يمشيش مشي الموات ولا أساسا الإسراع، ولكن يمشي عليه السكينة والوقر. واخدد من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، إن كان بارتفاع الصوت فصوت الحمار أعلى صوتا. فيبقى ده تنفير من هذا السلوك، ده سلوك لا يتفق مع الإيمان. المؤمن يبقى عندما يتكلم يبقى بيرفع الصوت بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، لكنه لا تراه بيرفع ذلك الصوت كحال الحمار، لأن دي سلوك منفر وسلوك أيضا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات في الكلام عن رب سبحانه وتعالى والاعتراف بمنن الله سبحانه وتعالى علينا. نحتاج دائما أننا يعني أتذكر منن الرب علينا سبحانه وتعالى ونعم الرب سبحانه وتعالى علينا. يعني نحن نعلم أن من الرب سبحانه وتعالى علينا كثير، لكن أنا بحتاج دائما أن أعدد ذلك على نفسي وأن أكرر ذلك على نفسي، أستذكر هذه النعم وأتذكر هذه النعم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يبقى دائما التذكير الدائم لنعم الرب سبحانه وتعالى، سواء بقى الظاهرة أو كانت الباطنة. أيضا أن الله سبحانه وتعالى سخر ذلك الكون بأكمله لنفع الإنسان، يبقى كل هذا الكون مسخر لنفعه حتى ييسر لي أمر القيام بالعبادة التي خلقني ربي سبحانه وتعالى أجلها. كل ما في السماوات والأرض مسخرة لنفع ذلك الإنسان، لنفع هذا الإنسان. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه عمنا سبحانه وتعالى بهذه النعم التي أنعم بها علينا سبحانه وتعالى، سواء كانت الظاهرة أو كانت الباطنة. ومع ذلك انظر إلى طائفة من الناس كيف يقابلون هذه النعم بمزيد من النكران، بمزيد من الكفر والإلحاد، بمزيد من المعاصي. لما يفكر الإنسان قليلا كده بيجد أن هذا العاصي ما عصى الإله إلا من خلال النعم التي أنعم بها عليه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لما الواحد يفكر كده قليلا، يبقى اللي بيعصي الرب سبحانه وتعالى يبقى كيف بيعصي الإله؟ من خلال النعم التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. هل يا ترى الإحسان يقابل بالإساءة أم يقابل بالإحسان؟ يبقى هنجد أن العقول تقول أن الإحسان لا يقابل إلا بالإحسان. فيش أبدا إنسان عاقل هيقول الإحسان يقابل بالإساءة، لكن هذه قاعدة يتفق عليها الجميع، يعني بيتفق عليها الجميع، وبالتالي الإحسان يقابل الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك. يبقى يعني كما بينا في بر الإنسان لوالديه وفي دعاء الولد والديه بالرحمة دوما، هذا ليس من باب من الولد على والديه، ولكن تذكر ذلك الجميل الذي الوالدين في عنقه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبقى لما أنا أدعو الوالدين وأدعو الرب سبحانه وتعالى أن يرحم الوالدين، يبقى ده مش من باب أنا حأمن بي على الوالدين، لا، ولكن ده من باب رد الحق الذي الوالدين. يبقى الوالدان لهما حقوق، لهما حقوق في علينا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يبقى مش من باب ايه، يعني انت لا تمن على والديك، ولكن انت تتذكر هذا الحق وهذا الجميل الذي الوالدين في عنقك. فأقل ما يكون هو الدعاء لهما وأن تستمر في برهما حتى بعد موتهما. يبقى لذلك يبقى ليس هذا من باب امتنان الولد على والديه، ولكن ده من باب رد الجميل والاعتراف بهذا الجميل والمعروف الذي الوالدين علينا. وكذلك أيضا ولله المثل الأعلى، كيف تقابل إحسان الرب سبحانه وتعالى علي بهذه النعم؟ يبقى ترى أستعمل أنا النعم دي وأستعب النعم على معصية الرب سبحانه وتعالى؟ ما الذي قال ذلك؟ يبقى ده الجزاء الإحسان الإحسان، يبقى أحسن الله جل علينا وأعطانا وغمر الإنسان وعمل الإنسان بهذه النعم، وقبلها بقى بمزيد من النكران والمخالفات والمعاصي، ولا أستعين بالنعم دي على طاعة ربي سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا، بيعترضوا، وجه اعتراضهم قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبائنا. عشان نعرف إحنا العادات دي، والأعراف هي دين عند الناس، عادات والأعراف دين عند الناس، وبالتالي بيعترض على نصوص الشريعة بهذه العادات والأعراف الموروثة عن الآباء. يعني ما تيجي تقول له ان ده هذا خطا، يقول لك والله احنا ايه طلعنا لقينا الاباء هكذا. يقول له والله ما فيش حاجه اسمها يعني انك انت تطوف بالقبر كده، او تتلمس القبر، او تتلمس كما تقول البركه من هذا القبر. هذا مقبور، لا نعلم حال هذا المقبور. فقال الله طلعنا لقينا الاباء كده، فيعني وبالتالي هو عنده هل الاباء يا ترى كل الدنيا مخطئه وانت على الحق والصواب؟ فطبعا دي قياساته، فبيعارض الشرع عن طريق العادة، يعارض الشرع عن طريق الأعراف الموروثة عن طريق الآباء. فلذلك وإذا قيل اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فكر فكر قليلا، يبقى أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يعني لو كان حتى نقول يعني فعلوا كده عن جهالة، انت تسير على نفس الخط كده وعلى نفس الطريق، يبقى تجاهل نفسك. وربنا سبحانه وتعالى من عليك بالقراءة والكتابة والتعلم او بسماع ايضا هذه الشريعة التي عسى ان الاباء لم يستمعوا اليها، يبقى لم يستمع ولم يوجد في عصرهم يعني من يحدثهم بشرع ربهم سبحانه وتعالى أو نظر ذلك في عصرهم. إحنا نسير على نفس النهج يعني على نفس النهج. طب نسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما أولى بالاتباع؟ أن أتبع ما كان عليه الآباء ولا أتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك لا، حتتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا نتفق ونقر بذلك. فكل عادة أو عرف موروث عن الآباء مخالف ومناقض للشريعة لابد من تنحيته من حياتنا، ولابد من طرده، ولا سبيل لنا أن يكون ذلك هو السند اللي احنا نستند عليه. احنا بنستند على السند الشرعي، على هذه الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتقد ان هو ممكن بيجادلك، وبالتالي هتجد ان هو ايضا يعني عنده جلد في المجادلة بالباطل، ويجادلون بالباطل يحتجوا به الحق، يعني هتجد بيجادل بالباطل لضحض ذلك الحق. عشان كده كما قال هشام بن عروة رحمه الله: لا تسألوا الناس عما أحدثوا في الدين فقد أعدوا لذلك جوابا، ولكن سألوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. يبقى في البدعة ممكن يعني يجادلك ويظل الساعات الطويلة يجادل مدافعا عن هذه البدعة، ولكن لو سألناه عن سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترى الجهل بعين، ترى الجهل بعين. فبيناضل كده وعنده جلد في نصرة هذا الباطل، وعنده جلد كده في أن ينحي ذلك الحق من الطريق. فلذلك إذا قيل متبع ما أنزل الله، عشان كده إحنا لما تنظر كده إن الكفار من يهود ونصارى هم أساسا بيقلدوا الآباء، يعني بيقلدوا الآباء، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، يقتدي يسير على نفس النهج اللي كان عليه الآباء. طب فكر كده، ممكن الآباء دول يكون عندهم خطأ؟ ممكن، احتماله موجود. طالما الاحتمال ده موجود أنا لا أغامر بحياتي. يبقى لو احتمال حتى لو كان ضئيلا بس الاحتمال موجود، يبقى أنا لابد أن أنا أطمئن، يعني أطمئن إلى حالي. إن كان الاحتمال ده موجود حتى لو كان بنسبة ضئيلة نحقق المسألة، يبقى هنحتاج أن احنا نحقق المسألة، لأننا لابد أن نسير من خلال هذا الصواب وهذه المعرفة الحقة. فإن كان في أي نوع من الخلل أو احتمال الخطأ، يبقى نعود كده وندقق المسألة، ولا حتى لو أجازف بحياتي ولا أغامر بها. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن: أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. في الحقيقة ده من تلبيس الشيطان ومن تزيين الشيطان هذا الباطل، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ذكرنا لماذا لا يهتدون، ليه يا ترى مش هيهتدوا؟ لأنه ظنوا أنه على الهدى، يعني ظنوا أنه على الهدى. لما يبقى المبتدع ده بتناهى عن البدعة وتأمره باتباع السنة، فعلى ذلك يناظر ويدافع عنها ظنا أنها يعني صحيحة، ظنها عبادة. فلما هو يظنها عبادة، لما أنا أمره بتركها وكأني بأمره بترك العبادة، فهو بيظن أنه على الهدى، لذلك هم لا يهتدون. يبقى السبب ليه؟ لأن الشيطان أدخل إلى نفس هذا الإنسان أنه على الهدى، أنه هو على طريق الصواب وغيره على طريق الضلال. فأنت لو أمرته بترك هذا الطريق وكأنك بتأمره بأن ينحرف عن منهج ربي وعن صراط ربي المستقيم، فبالتالي بتشبث. لذلك بقى البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة، من المعصية. المعصية اللي بيفعل معصية عارف أنها معصية، لكن اللي بيفعل بدعة بيظن أنه يتقرب إلى ربي سبحانه وتعالى. فلذلك البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، يبقى إلى بقى ضلوا وتلعب بهم شيطان. إحنا نسيعنا جواء، أليس لنا عقول؟ ما إحنا نقول دايما إحنا عندنا عقول ولنا أراء. طب خلي عقلك ده تستعمله بالأمر ده، قارن بين الأمرين ودقق وحقق المسألة. الأمر ما يحتاجش كده أن إحنا نغمض العينين أو نجازف بحياتنا. لذلك بتأتي الآيات: ومن يسلم وجهه إلى الله ومحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. من كفر فلا حد كفره إلينا مرجعهم فنبيهم بما عملوا إن الله عليم ذات الصدور ومتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب الغليظ. ومن يسلم وجهه إلى الله، المطلوب أن أنا أستسلم أخضع كده أنقاد لأمر ربي سبحانه وتعالى. لازم دايما أذكر نفسي وأتذكر أنا عبد، أنا لم أخلق إلا لكي أكون عبدا لله سبحانه وتعالى. وبالتالي الطريق العبودية إزاي؟ إنك أنت تستسلم وتنقاد لشرع ربك سبحانه وتعالى. الله عز وجل أنزل لنا هذه الشريعة لكي تقود الإنسان إلى الرحمة والرضوان، بتقود الإنسان إلى الجنة، بتنقذ الإنسان من النار. يبقى دي النظرة اللي لابد أن أنا أكون هذه النظرة في داخلي. يبقى الشريعة دي القرآن والسنة نزل من عند الله سبحانه وتعالى لكي يقود العبد إلى الجنة. يبقى ده يقيني كده، يقيني أن القرآن ده من أجل سعادتي ومن أجل هدايتي، وكذلك السنة. يبقى إيه المطلوب؟ أستسلم بقى، أنقاد. يبقى أنقاد لكلام ربي، أخضع لكلام ربي، أستسلم لأوامري، ليقيني أن هذا الكتاب سيقود الإنسان إلى الجنة وينجي الإنسان وينقذ الإنسان من النار. إن الكتاب ده لو فعلنا الكتاب هنحقق السعادة في الدنيا والآخرة، هنحقق السعادة في الدنيا والآخرة. وإن الشقاء في بعد الإنسان عن كتاب ربي، والضلال في بعد الإنسان عن كتاب ربي سبحانه وتعالى. يبقى نستمسك، مش بنستمسك معناها ان احنا هنقرأ وده حظي في التعامل مع القرآن، ولكن الاستسلام والانقياد والخضوع لأوامر رب سبحانه وتعالى، أنفذ وأفعل ذلك في واقع. ونسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى ده الطريق المستقيم، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، يعني من كفر بالله بعد هذا البيان فلا يحزنك كفره. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. نمتعهم قليلا، ما تنظرش بقى إلى ما أعطاه الله عز وجل من الدنيا أو من أصناف المال أو من أصناف الملذات. يبقى الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن كما قالوا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فنمتعهم قليلا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ده حاله، يعني هو حياته كلها يعني بيقضيها في الشهوات، في الملذات، في الرغبات، هو ليس له إلا ذلك، لا ينظر إلا أن هناك يعني حياة أخروية يحاسب ويجازى فيها. فصرف كل الهم وكل همه وكل همته إلى الدنيا. فلذلك قال الله تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. يبقى حيمتع في الدنيا مهما طالت الدنيا، فمتاع الدنيا قليل مهما طالت الدنيا. هنعيش لقد ايه؟ 100 سنة، 1000 سنة؟ ده لو عاش حتى الإنسان 1000 سنة ده وكان يستمتع بكل لحظة في حياتي في هذه السنوات الطويلة، فعلى ذلك هذا أيضا متاع قليل. يعني لما ينسب إلى متاع الآخرة ده متاع قليل، لأن الدنيا يعني إلى زوال، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كما قال ربنا سبحانه وتعالى، إلى زوال. يعني فترة زمنية هتبقى وجيزة مهما طالت يعني. فبالتالي لما بيؤتى بأطرف أهل الأرض، لما يغمس غمسة واحدة في النار ثم يسرب على ذلك، هل مر عليك نعيم؟ يقول لا والله ما مر علي نعيم قط، يعني غمسة واحدة. يبقى مع أنه هو كان بيستمتع، بيظن في نفسه بيستمتع، ده لما يغمس غمسة واحدة في النار ينسى أن هو مر عليه لحظة كان فيها متناعما، هينسى تماما بغمسة واحدة. أما لما يستقر فيها دي المسألة مختلفة. ولذلك متاع الدنيا ده متاع قليل بالنسبة للآخرة. لذلك مرت علينا الآيات في عتاب الله سبحانه وتعالى لهذه الطائفة التي تخلت عن النبي أو تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يبقى لو هو ده اللي شغلك، يبقى انظر إلى حقيقة هذا المتاع. يبقى متاع الحياة الدنيا بالنسبة لما يناسب الآخرة قليل، بل هي يعني لا نسبة ولا تناسب بين الأمرين، لأن الدنيا يعني لفناء، لها فترة زمنية محددة، لكن الآخرة دي حياة صرمدية لا انقطاع لها، لا انقطاع. إذا الواحد عاش الدنيا 1000 سنة، طب الآخرة لا، دي ملهاش بقى عدد سنوات، دي هي صرمدية، حياة صرمدية لا انقطاع لها. يبقى لا انقطاع، مش هقول ده 1000000000 سنة 1000000000000 سنة، لا، ولا حتى ما فيش يعني رقم حسابي فيها، دي هي ممتدة لا انقطاع لها، لا انقطاع لها. يبقى لو الألف دي أمام 100000 نقوله ده 1%، الألف دي أمام 1000000 هنجد نقوله دي كذا، يبقى 1 في 1000 وهكذا. لكن دي يعني عدد قدام ما لا نهاية، ملوش عدد، فيبقى ده لا قيمة له، هيتلاشى تماما، يتلاشى تماما. وبالتالي وما حد الدنيا إلا متاع الغرور، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، لذلك نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. يبقى بالنسبة لحساباتنا احنا ده متاع قليل، لكن حقيقته أنه يعني لا متاع، يتلاشى تماما كنسبة وتناسب بين الدنيا والآخرة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولأنما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعد 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. يبقى رغم من كفر هؤلاء لكنهم يقرون لله تبارك وتعالى أنه هو الخالق. لما أنت بتقر أن الله تعالى هو الخالق، طب كيف تصرف العبادة لغير الخالق؟ إن صرفت لغير الخالق فإنها لا تصرف إلا إلى مخلوق. يبقى لما تصرف كده يبقى أقروا أنه لا خالق إلا الله، وأن حتى من كفر بالله يبقى يقول لا خالق إلا الرب، وبالتالي يقرون أن الله تعالى هو الذي انفرد بالخلق والإيجاد. طيب لما أنت العبادة مطلوب منك تصرف العبادة دي للخالق، إن لم تصرف العبادة للخالق يبقى صرفت إلى إيه؟ إلى مخلوق. يعني أنت كيف تساوي بقى؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق تساوي إزاي بقى؟ يعني أنت أقريت بالأولى أنه لا خالق إلا الله، وما دون الرب سبحانه وتعالى مخلوق. طب لما تيجي تصرف العبادة للخالق ولا المخلوق، يعني ما فيش إنسان عاقل أبدا هيقول تصرف للمخلوق دون الخالق، لكن هنقول تصرف للخالق، لأن ده إقرار مننا أنه لا خالق إلا الله عز وجل، وأنه المنفرد بالخلق والإيجاد سبحانه وتعالى. ولذلك لو طرحت عليهم هذا السؤال حياة الإقرار، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، يعترفوا مش هينكروا هذا الأمر. يعني من كفر بالله لم يقل أن هذه الآلهة التي عبدها من دون الله هي خالقة أبدا، هي مخلوق، يعلم أنه مقر أنه لا خالق إلا الله عز وجل. وبالتالي انظر بقى القرآن بيعلمنا كيف تخاطب هؤلاء عقليا. يبقى لما أقرت بدي يبقى تصرف العبادة للخالق والمخلوق. لو قال المخلوق يبقى ده إنسان سفيه، إنسان مجنون، لكن يعني إنسان هو أنت هتقر هذه المسألة يبقى للخالق، لأن المخلوق ده هو مخلوق ومملوك للخالق سبحانه وتعالى، مربوب لهذا الخالق. يبقى لما أصرفه يبقى للمالك ولا المملوك؟ طب للرب ولا المربوب؟ فحتجد لابد أن يأتي الإقرار. يبقى أن طالما اعترفنا وكان الإقرار أنه لا خالق إلا الله عز وجل، فعلى ذلك لا تصرف العبادة إلا له. لذلك إحنا بينا وكثيرا ما نؤكد على هذا المعنى الذي ورد في سورة البقرة بهذا النداء الأول بترتيب المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم الحيثيات الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لو لم يكن إلا هذه الصفة أن الله تعالى انفرد بالخلق فلا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. أبالك بقى أن الله عز وجل هو انفرد بالخلق والرزق إلى غير ذلك، يبقى انفرد بهذه الأسماء والصفات. فلكن نقول لو لم يكن لهذه الصفة لكفى أن يكون دليل أن العبادة لا تصرف إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك دايما سؤال لهؤلاء، وأيضا أخذ الإقرار منهم أنه لا خالق إلا الله عز وجل، فعلى ذلك كيف تصرفون العبادة لغير الله؟ قال يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يعني بالتالي لأن من أفعالهم أنهم لما صرف هذه العبادة لغير الله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد، يبقى كل ما عبد من دون الله هو مملوك لله، وربك غني حميد لم يأمرنا بعبادته لحاجته، لم يأمرنا بعبادته لحاجته سبحانه وتعالى، لم يخلق خلق لحاجته ولم يأمرنا بالعبادة لحاجته، ولكن أمرنا بالعبادة لنفع أنا، يعني دي مصلحتي أنا أن أنا أحقق هذه العبودية، دي مصلحتي في الدنيا والآخرة، والمضرة تعود علي لو أنا خلفت أو انحرفت. فربك سبحانه وتعالى لما خلق العباد لم يخلقهم لحاجته، فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى، ولما أمرنا بالعبادة والطاعة لم يأمرنا بذلك لحاجته، فربك هو الغني الحميد. فلذلك لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد، يبقى هو غني سبحانه وتعالى والمحمود من كل وجه سبحانه وتعالى. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، الكل تحت قهره وتحت سلطانه، وحكيم سبحانه وتعالى في أفعاله، وحكيم فيما أمر به ونهى، حكيم في شرعه، حكيم سبحانه وتعالى في قضائه وقدره. وبالتالي بهذه الصورة يتخيل كده لو أنما في الأرض من شجرة أقلام، يبقى كل الشجرة تحولت إلى أقلام كده نكتب بها، والبحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، ده طبعا تمثيل، يعني تمثيل لو كان هي مش المقصد هذا العدد، ولكن ده تمثيلي. بتخيل كل شجر ده يتحول الى اقلام هنكتب بيها، والبحر ده هو المداد اللي احنا هنكتب من خلاله، يمد من بعد سبعه ابحر ما نفذت كلمات الله، لان طبعا كلام الرب سبحانه وتعالى صفه من صفاته او صفات ازليه، يبقى لا فناء لها ولا انتهاء. فعلى ذلك لكن ده من باب التقريب الى الاذهان، تقريب. تخيل البحر ده هو الحبر اللي احنا هنكتب بيه، والشجر ده شوف بقى الغابات دي كلها كده تحولت الى اقلام الى اقلام. تخيل بقى يعني ما نفذت كلمات الله عز وجل، ما نفذت كلمات الرب سبحانه وتعالى، يبقى ان الله عزيز حكيم لا يمانع ولا يدافع سبحانه وتعالى، الكل تحت قهره وسلطانه، وحكيم في افعاله اوامره في نواهيه في شرعه في قضائه وفي قدره. وما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير، يعني ما فيش مشقه في الكلام ده، هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده هو اهون عليه. يبقى ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده، إلا كنفس واحدة، يقولوا ده مليارات من الخلق خلقهم ربنا سبحانه وتعالى، دول يبعثوا إزاي؟ إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وكذلك أيضا يعني لما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم يأجوج ومأجوج لما يخرجون في عهد عيسى عليه السلام من ينزل في نهاية الزمان كحكم عدل، يخرج يأجوج ومأجوج قلنا عدد غفير جدا، ولما يضيق الأمر يرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل النغف فيموتون كنفس واحد، ماتوا مرة واحدة كده، يرسل النغف دي ديدان كده وقعت في أقفائهم فيموتون كنفس واحد. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني وهو أهون عليه، يعني هو وهو الذي أبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأن الإنسان كده بيقع في الإشكالية نتيجة التشبيه، يشبه قدرة الخالق بقدرته، هو عاجز الإنسان. فعلى ذلك قال أن يحيي هذه بعد موتها، يبقى إزاي الكلام ده هو بينكر ليه؟ لأن يعني شايف أنا عاجز، هو بالتالي مع التشبيه يقع في هذه الأخطاء. هذا ربك سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هو أهون عليه، وأن على النشأة الأخرى، والنشأة الأخرى أهون من النشأة الأولى، ولكن ده طبعا يعني نتيجة يعني إدخال العقل في جزئية ليس له دخول فيها أساسا. لكن احنا بنحشر العقل في مسائل، يعني دي مسائل كده نحشر العقل فيها، لا العقل مش مجال، العقل بيفكر بعد ما بتأتي المسألة بعد مسألة. لكن انت كيف يحيي الله هذه بعد موتها؟ يقول لك لا، ده احياء هذه كنفس واحدة، وهو آمن عليه كما خلق الخلق بقدرته يعيد الخلق بعد فنائهم بقدرته سبحانه وتعالى. فلا يعجزه شيء، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إلا كنفس واحدة. إن الله سميع بصير. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. تعريف العباد بربهم المعبود. ودايما احنا نؤكد على هذه المسألة، احنا محتاجين دايما كده نتعرف على رب سبحانه وتعالى ونثبت هذه المعرفة في القلوب ونعمق هذه المعرفة في القلوب، يعني دي اللي بينشأ منها استقامة الإنسان على ربه، ودي اللي بينشأ دي اللي بتيسر لك القيام بالمهمة والقيام بامتثال الأوامر، يعني بسهولة ويسر لما نعمق هذه المعرفة في النفوس. كلنا عارفين أن رب سبحانه وتعالى سميع بصير وعلي كبير، هو الخالق هو الرازق هو الحكيم هو الخبير هو العليم، كل ده عارفينه احنا، لكن احنا مطلوب أن احنا نعمق المعرفة دي داخل القلب. لو تم تعميق المعرفة دي داخل القلب وتم الغرس الحقيقي داخل القلب، المسألة هتختلف في يسر وسهولة قبول الحق وتفعيل هذا الحق في واقع حياتنا. وبداء اليسر ان احنا فعلا اراقب رب سبحانه وتعالى في كل ما بدر وكل ما صدر مني. ألم ترى ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يبقى كلام واضح تماما، يبقى فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، ده كلام مستقر في النفوس، أن الله هو العلي الكبير، له علو الذات وعلو الشأن سبحانه وتعالى، هو علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، وأيضا هو الكبير له الكبرياء سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته، وله الكبرياء في قلوب أهل السماء والأرض. ثم أيضا إشارة إلى منن الرب سبحانه وتعالى علينا، ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور، وإذا غشاهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاه إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد آياتنا إلا كل ختار كفور. ونرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة كما ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.